بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به من شرح على أحاديث من كتاب مسلم، قال: باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيله. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان، وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام، يعني نهي عن الصلاة في الحمام لأنها من مواطن الشيطان، وكذا ما قيل في مواطن في مرابض الإبل. قوله: فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. قال: فيه استحباب قضاء النافلة الراتبة، وجواز تسمية صلاة الصبح بالغداة، وأنه لا يكره، لا يكره ذلك. فإن قيل: كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن عيني أو إن عيني تنامان ولا ينام قلبي؟ قال: فجوابه من وجهين، أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم وغيرهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين أو يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. هذا هو الجواب الأول. والثاني أنه كان له حالان: أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع، والثاني لا ينام، وهذا هو الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول الإمام النووي رحمه الله: وهذا التأويل ضعيف، والصحيح المعتمد هو الأول. نعم، ايوه، لكن هو الذي قال إن عيني ترامان وإن قلبي لا ينام. ومعنى ذلك أنه مع يقظان القلب لكنه ما أدرك طلوعه، يعني القلب ليس من مهامه أنه يحس بهذه الأمور الحسية، إنما فيما يتعلق بالله جل وعلا وفيما يتعلق بالذكر وفيما يتعلق بعلاقته بربه، هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتنبه له ويستيقظ له ولا تنام ولا ينام قلبه. واضح؟ قال: والصحيح المعتمد هو الأول، قوله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. قال رباح، هذا بفتح الراء وبالموحدة يعني بالباء، وأبو قتادة رضي الله عنه هو الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. قوله: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إنكم تسيرون. فيه أنه يستحب لأمير الجيش إذا رأى مصلحة لقومه في إعلامهم بأمر أن يجمعهم كلهم ويشيع ذلك فيهم ليبلغهم كلهم ويتأهبوا له ولا يخص به بعضهم وكبارهم، لأنه ربما خفي على بعضهم فيلحقه الضرر يعني بسبب ذلك. وهذا متوقف عن المصلحة، لاحتمال أن تكون المصلحة في أن يخفي عنهم ولا يعلمهم كما جاء أو كما كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يأتي قوما أو يغزو جماعة ورى. وفي خروجه صلى الله عليه وسلم لفتح مكة ما أخبرهم صلى الله عليه وسلم، ومرة أرسل سرية وكتب لرئيس السرية كتابا وأمره ألا يفتحه إلا بعد 3 ليال من المسير. كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بين لهم ما سيجدون من مشاق، خاصة في مسائل يمكن أن يحتاط لها وهو مسألة الماء، أنهم يسيرون مسيرة يوم وليلة ولا يجدون ماء. فلما كان هذا الأمر يحتاج إلى أن يحتاط الناس له نبههم إليه. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: وتأتون الماء إن شاء الله غدا، في استحباب قوله إن شاء الله في الأمور المستقبلة، وهو موافق للأمر به في القرآن، يعني في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قوله: لا يلوي أحد على أحد، أي لا يعطف أحد على أحد، وكل مشغول بنفسه. قوله: حتى أبهار الليل، قال: هو بالباء الموحدة وتجديد الراء، أي انتصف. قوله: فنعس، هو بفتح العين والنعاس مقدمة النوم، وهو ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي على العين ولا تصل إلى القلب، فإذا وصلت إلى القلب كان نوما، ولا ينتقض الوضوء بالنعاس من المضطجع، وينتقض يعني الوضوء بنومه. قال: وقد بسطت الفرق بين حقيقتيهما، يعني بين حقيقة النعاس والنوم، في كتابه شرح المهذب، يعني في كتاب المجموع. قوله: فدعمته، أي أقمت ميله من النوم وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها. قوله: تهور الليل، أي ذاب أكثره، مأخوذ من تهور البناء وهو انهدامه. يقال: تهور الليل وتوهر الليل. قوله: ينجفل، يعني يسقط. قوله: قال من هذا؟ قلت: أبو قتادة. فيه أنه إذا قيل للمستأذن ونحوه، يعني لمن يأتي يطرق الباب ونحوه، من هذا؟ يقول اسمه، يقول فلان باسمه، وأنه لا بأس أن يقول أبو فلان، يعني بكنيته إذا كان مشهورا بكنيته. وقوله صلى الله عليه وسلم: حفظك الله بما حفظت به نبيه، أي بسبب حفظك نبيه صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه يستحب لمن صنع إليه معروف أن يدعو لفاعله. وفيه حديث آخر صحيح مشهور، وهو: من صنع لكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. قوله: سبعة ركب، هو جمع راكب، كصاحب وصحب، ونظائره يعني في اللغة كثيرة. قوله: ثم دعا بمضاء، قال: هي بكسر الميم وبهمزة بعض الضاد، وهو الإناء الذي يتوضأ به كالركوة، يعني القربة الصغيرة أو الإبريق. قوله: فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، معناه توضأ وضوءا خفيفا، مع أنه أسبغ الأعضاء، يعني أسبغ الوضوء في الأعضاء. قال: ونقل القاضي عياض عن بعض شيوخه أن المراد توضأ ولم يستنجي بماء، بل استجمر بالأحجار. قال: وهذا الذي زعمه هذا القائل غلط ظاهر. لماذا؟ لأن الاستنجاء ليس من أعمال الوضوء، وإنما هو عبادة مستقلة. والصواب ما سبق، يعني أنه اكتفى بالوضوء مرة مرة من أجل أن يوفر الماء، لأنه أخبر أنهم يحتاجون إليه وأن له شأن. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يبقي أكثر قدر من الماء. قوله: صلى الله عليه وسلم: فسيكون لها نبأ. هذا من معجزات النبوة، يعني أنه أخبرهم أن هذا الماء الباقي في الميضة سيكون له شأن عندما يشتد العطش على أصحابه رضوان الله عليهم، فإنه سيسقيهم من هذا الماء عن آخرهم بحيث يكثر الماء ويكفي لهم شربا. وما ذكرته في درس ماض من أن المعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء يخبرهم الله بها قبل إجرائها ووقوعها، بل ربما طلب من النبي أن يفعل ذلك قبل أن يقيم بها الحجة والتحدي، كما كان الحال من موسى عليه السلام أما أمره الله تعالى بأن يلقي عصاه وأن يخرج يده من جيبه وغير ذلك. وكما أخبر عيسى أنه يفعل كذا وكذا، يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبر الناس عما في بيوتهم. كل ذلك أطلعه عليه قبل أن يتحدى به. وفي هذه القصة أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبقي هذا الجزء من الماء ليكون له شأن يروي به العطش ويكثر الله الماء على يديه، فتكون معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال: قوله ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال: فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتة، وفيه قضاء السنة الراتبة، لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح. وهذا الحديث الذي فيه مشروعية الأذان للصلاة يعني في المكان الذي لم يؤذن له، لكن لو أن إنسانا نام عن صلاة في بلد وقد أذن فيه فلا يشرع له الأذان، وإنما يكتفي بالإقامة حتى لا يشوش على الناس حيث يؤذن في غير وقت الأذان. وقوله كما كان يصنع كل يوم إشارة إلى أن صفة قضاء الصلاة الفائتة كصفة أدائها، فيؤخذ منه أن فائتة الصبح يقنط فيها، هذا عند من يرى القنوت. وهذا لا خلاف فيه عندنا يعني عند الشافعية، وقد يحتج به من يقول يجهر في الصبح التي يقضيها بعد طلوع الشمس، وهذا أحد الوجهين لأصحابنا، وأصحه أنه يسر يعني يصليها سرا، لكن الذي عليه الجمهور أنه يجهر بها. ويحمل قوله كما كان يصنع أي في الأفعال، قال وفيه إباحة تسمية الصبح غداة، وقد تكرر في الأحاديث يعني هذه التسمية. قوله فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، هو بفتح الياء يهمس وكسر الميم، والمراد به الكلام الخفي يعني يتكلم بخفية. وقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، أي فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف، وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول. ومنهم من قال يجب القضاء بالخطاب السابق، وهذا القائل يوافق على أنه في حال النوم غير مكلف. وبعض أهل العلم يقول إنما يكون حال النائم يعني هو مكلف في الجملة، لكن الخطاب غير موجه إليه حال النوم حتى يستيقظ. وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه يعني كرجله شيئا في حال نومه فيجب ضمانه بالاتفاق، وليس ذلك تكليفا للنائم، بل إنه غرامة، لأن غرامة المتلفات لا يشترط فيها التكليف، حيث تلزم الصغير وتلزم الحيوان وغير ذلك، لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع. بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه بالاتفاق. قال ودليله من القرآن الكريم قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فرتب سبحانه وتعالى على القتل الخطأ الدية والكفارة، مع أنه غير آثم بالإجماع. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين يتنبه لها، فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها. قال في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا سبق بيانه، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح، فإنها لا تمتد إلى الظهر، بل يخرج وقتها بطلوع الشمس، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وأما المغرب ففيها خلاف سبق، يعني هل يمتد إلى وقت العشاء أو أن وقتها بمجرد ما تغرب الشمس، والذي عليه الجمهور أنه يمتد إلى أن يغيب الشفق حيث يبدأ وقت طلوع وقت العشاء. قال وأما المغرب ففيها خلاف سبق بيانه في بابه، والصحيح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء للأحاديث الصحيحة السابقة في صحيح مسلم. قال وقد ذكرنا الجواب عن حديث إمامة جبريل صلى الله عليه وسلم في اليومين في المغرب في وقت واحد، يعني لأن هذا إنما أريد به العجلة. وقال أبو سعيد المصطخري من أصحابنا تفوت العصر بمصير ظل الشيء مثليه، وتفوت العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه، وتفوت الصبح بالإسفار. لكن قول أبي سعيد المصطخري يقول فيه وهذا القول ضعيف، والصحيح المشهور ما قدمناه من الامتداد إلى وقت دخول الصلاة الثانية، لكنهم يقسمون الوقتين إلى وقت اختيار وإلى وقت اضطرار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها، فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ويتحول، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين في الحال ومرة في الغد، وإنما معناه ما قدمناه. فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث. قال وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون ما ذكرته والله أعلم، لأن الله لا يكلفنا بأن نصلي الصلاة مرتين، وإنما أمرنا بأن نبادر بأن نؤدي الصلاة المنسية عند الذكر. وإنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن على من أدى الصلاة في وقت الذكر يكفيه، وليس عليه أن يعيد أداء الصلاة مرة أخرى وقت أو في وقتها الذي تصلى فيه. قوله ثم قال ما ترون الناس صنعوا، قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم أو ليخلفكم أو لم يكن ليخلفكم، يعني ما كان يؤخركم وراءه، لم يكن ليخلفكم. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، يعني أمامكم، فإن يطيعه أبا بكر وعمر يرشد. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم تقرير لأن ما يفعله الشيخان أبو بكر بن عمر رضي الله عنه إنما هو لمصلحة أهل الإسلام. معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الصبح بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم الناس وانقطع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الطائفة ليسير عنهم قالوا ما تظنون الناس يقولون فينا؟ قال فسكت القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم فيقولان للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم وراءكم ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم، فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم. وقال باقي الناس إنه سبقكم فالحقوه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا فإنهما على الصواب. الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم وبضم الهاء وهو من الهلاك، وهذا من المعجزات أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى غمري، قوله أطلقوا لي غمري هو بالغين المعجمة وفتح الميم وبالراء هو القبح الصغير، يعني أعطوني أو جيئوني بالقدح الصغير. قوله فلم يعدوا أن رأى الناس ما في الميضة تكابوا عليها. قال ضبطنا قوله هذا قوله ما هنا بالمد، والقصر ضبطنا قوله ما في الميضة تكابوا. قال ضبطنا قوله ما هنا بالمد ما وبالقصر وهو قوله ما في، وكلاهما صحيح. فلما رأى الناس ما في الميضة أو فلما رأى الناس ماء في الميضة، لعل هذا المراد، لما رأى الناس ماء في الميضة تكابوا عليها. ولما رأى الناس ما في الميضة يعني من الماء تكابوا عليها. قوله أحسنوا الملأ كلكم سيروى، والمراد بالملأ بفتح الميم واللام وآخره همزة وهو منصوب مفعول. أحسنوا الملأ، والملأ الخلق أو الملأ الخلق والعشرة. يقال ما أحسن ملأ فلان أي خلقه وعشرته، كأنه يقول أحسنوا، وكأنه يقول تريثوا واصبروا فإنكم كلكم ستشربون. قوله الملأ بفتح الميم واللام وآخره همزة وهو منصوب مفعول، مفعول أحسن الملأ. قال والملأ الخلق والعشرة. يقال ما أحسن ملأ فلان أي خلقه وعشرته، وما أحسن ملأ بني فلان أي عشرتهم وأخلاقهم ذكره الجوهري، أي ذكر هذا الكلام كله الإمام الجوهري في كتابه الصحاح، وغيره هو فلان ذكره الجوهري وغيره، وقوله فلان أي خلقه وعشرته، وما أحسن ملأ بني فلان أي عشرتهم وأخلاقهم ذكره الجوهري وغيره. قال وأنشد الجوهري يعني في كتابه الصحاح تنادوا إلى بهتة إذ رأونا فقلنا أحسني ملأ جهينا، تنادوا تنادوا يا لبهتة إذ رأونا، تنادوا يا لبهتة إذ رأونا فقلنا أحسني ملأ جهينا. ومحل الشاهد قوله أحسني ملأ يعني أحسن العشرة والخلق يا، والمراد بها قبيلة جهينة القبيلة المشهورة. وقوله تنادوا يا لبهتة يعني تنادوا كأنهم يدعون إلى النيل منهم وإيذاءهم ورميهم بالتهمة، والبهتة أو البهتة هي التهمة، فطلبوا منهم أن يحسنوا الظن بهم. تنادوا يا لا بهتة مضمومة عندكم مشكلة، يا لبهتة نحن عندنا النسخة بغير تشكيل. طيب قوله صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم، فيه هذا الأدب من آداب شارب الماء واللبن ونحوهما، وفي معناه ما يفرق على الجماعة من المأكول كلحم وفاكهة ومشموم وغير ذلك، والله أعلم، يعني يكون المتولي هذا آخر الناس طعاما أو شرابا. سن قوله فأتى الناس الماء جامين رواء أي نشاطا أي نشاطا مستريحين، يعني جاءوا نشاطا مستريحين. قوله في مسجد الجامع هو من باب إضافته الموصوف إلى صفته، فعند الكوفيين يجوز ذلك بغير تقدير، وعند البصريين لا يجوز إلا بتقدير، ويتأولون ما جاء في هذا بحسب موطنه، يعني يقولون مسجد مسجد الجامع يعني المسجد الصلاة الجامع، أو مسجد الإقامة الجامع، لأن الجامع عندهم هذا صفة وليس مضافا إليه. قال وهذا بحسب مواطنه، والتقدير هنا مسجد المكان الجامع. وفي قوله وفي قول الله تعالى وما كنت بجانب الغربي أي بجانب المكان الغربي، وقوله تعالى وللدار الآخرة أي ولا الدار ولا دار الحياة الآخرة. وقوله تعالى ولا دار الآخرة أي ولا دار الحياة الآخرة. قال وقد سبقت المسألة في مواضع والله أعلم. قوله وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. قال ضبطناه كما حفظته بضم التاء وفتحها. يعني كما حفظته يعني عمران نفسه. أو كما حفظته يعني عمران يثني على عبد الله بن رباح. يقول ما كنت أظن أن أحدا يحفظ هذا الحديث كما حفظته أنت أو كما حفظته أنا. هذا معنى التقدير. ضبطناه حفظته بضم التاء يعني عمران. وحفظته كأن عمران يقر عبد الله بن رباح. وكلاهما حسن. قال وفي حديث أبي قتادة هذا معجزات ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إحداها إخباره بأن الميضة سيكون لها نبأ وكان كذلك. الثانية تكثير الماء القليل. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم كلكم سيروى وكان كذلك. الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر بن عمر كذا وقال الناس كذا وصادف هو الواقع. والخامسة قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ستسيرون إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء وكان كذلك. حيث جاءت المرأة ومعها المزادتين. ولم يكن أحد من القوم يعلم ذلك. ولهذا قال فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد إذ لو كان أحد منهم يعلم ذلك لفعلوا ذلك قبل قوله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا ابن زرير قال هو بزاين في أوله مفتوحة ثم راء مكررة. حدثنا سلم بن زرير سلم بن زرير قوله فأدلجنا ليلتنا هو بإسكان الدال والمراد به السير سير الليل كله. هذا معنى الدلجة. وأما أدلجنا بفتح الدال المشددة وأما إدلجنا وأما إدلجنا بفتح الدال المشددة إدلجنا يعني سرنا آخر الليل. هذا هو الأشهر في اللغة. وقيل هما لغتان أدلجنا وإدلجنا بمعنى واحد. ومصدر الأول إدلاج أدلجنا إدلاجا بإسكان الدال. ومصدر الثاني الدلاج بكسر الدال المشددة. قوله بزغت الشمس هو أول طلوعها. وقوله وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. قال العلماء كانوا يمتنعون من إيقاظه صلى الله عليه وسلم لما كانوا يتوقعون من الإيحاء إليه في المنام. ومع هذا فكانت الصلاة قد فات وقتها. فلو نام أحد الناس اليوم وحضر الصلاة وخيف فوتها نبهه من حضره لئلا تفوت الصلاة. قوله في الجنب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى. قال فيه جواز التيمم للجنب. إذا عجز عن الماء. قال وهو مذهبنا يعني الشافعية ومذهب الجمهور، وقد سبق بيانه في بابه. قوله إذ نحن أو إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، والسادلة هي المرسلة المدنية، والمزادة معروفة وهي أكبر من القربة، والمزادتان حمل البعير، سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر، يعني يؤخذ جلد الغنم ونحوه ويزاد عليها حتى تتسع أكثر من جلد آخر من غيرها. قوله فقلنا لها أين الماء، قالت إياهه لا ماء لكم. هكذا هو في الأصول، وهو بمعنى هيهات هيهات، ومعناه البعد من المطلوب واليأس منه، كأنها تيئسهم من الماء، كما قالت بعده لا ماء لكم، أي ليس لكم ماء حاضر ولا قريب. وفي هذه اللفظة بضع عشرة لغة، قال ذكرتها مفصلة واضحة متقنة مع شرحي معناها وتصريفها وما يتعلق بها في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وهذا من الكتب التي كتبها المؤلف عن الإمام النووي رحمه الله، وهي مطبوعة، يعني الكتاب مطبوع في مجلدين اسمه تهذيب الأسماء واللغات. وقد تقدم أيضا ذلك. قوله وأخبرته أن موتما، قال بضم الميم وكسر التاء أي ذات أيتام. قوله فأمر براويتها فأنيخت، قال والراوية عند العرب هي الجمل الذي يحمل الماء، وأهل العرف قد يستعملونه في المزادة استعارة، والأصل البعير. قوله فمج في العزلاوين العليا العلياوين، قال المج زرق الماء بالفم، والعزلاء بالمد هو المشعب الأسفل للمزادة التي يفرغ منه الماء، ويطلق على فمها الأعلى أيضا، كما قال في هذه الرواية العزلاوين العلياوين، وتثنيتهما أو تثنيتها عزلاوان عزلاوان، والجمع العزالي أو العزالي، الجمع العزالي بكسر اللام. قوله وغسلنا صاحبنا يعني الجنب، لكن جاءت الرواية وغسلنا صاحبنا يعني الجنب بتشديد السين، أي أعطيناه ما يغتسل به. قال وفيه دليل على أن متيمم عن الجنابة إذا أمكنه استعمال الماء اغتسل. قوله وهي تكاد تندرج من الماء، ومعنى ذلك أي تكاد أن تنشق، يعني من كثرة ما شحنت بالماء، وهذا مما مجه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي بفتح النون بفتح التاء تنشق، وإسكان النون تنبرج، وفتح الضاد المعجمة وبالجيم. قال وروي بتاء أخرى يعني بدل النون تتبرج وهو بمعناه، والأول هو المشهور. قوله صلى الله عليه وسلم لن نرزق من ماءك، هو بنون مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي ثم همزة، أي لم ننقص من ماءك شيئا. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أعلام النبوة. قولها فما كان من أمره ذيت وذيت، قال أهل اللغة هو بمعنى كيت وكيت وكذا وكذا، لكنها لهجة ولغة. قوله فهدى الله بذلك الصرن، أي بتلك المرأة، فهدى الله ذلك الصرن بتلك المرأة، أي فأسلمت وأسلموا. قال والصرن بكسر الصاد أبيات مجتمعة، يعني كقرية أو نحوها. قوله قبيل الصبح بضم القاف هو أخص من قبل، يعني لأنه أقل قدرا ومسافة، وأصرح في القرب. قوله وكان أجوف جليدا، وهذا المراد به عمر رضي الله عنه، أي رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه، والجليد القوي. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضير، أي لا ضرر عليكم في هذا النوم وتأخير الصلاة. والضير والضر والضرر بمعنى واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، معناه لا يجزيه إلا الصلاة مثلها، ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر. وقوله حدثنا هداب ابن همام قال حدثنا قتادة عن أنس، ايش؟ لا، قوله حدثنا هداب قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس، قال هذا الإسناد كله بصريون. واعلم أن هذه الأحاديث جرت في سفرين أو أسفار لا في سفرة واحدة، وظاهر ألفاظها يقتضي ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. هنا في سؤال يقول إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في السفر يصيبه النوم والنعاس وهو يقود الحلبة، فبعض المسافرين يدركهم النوم وهم في وسط الطريق، فهل يستسلم للنوم جانب الطريق اقتداء به صلى الله عليه وسلم، أم يقاوم النوم حتى يصل لاستراحات المسافرين؟ هذا أمر يعني فيه سعة. النبي صلى الله عليه وسلم قاوم النوم مرتين، وفي المرة الثالثة لما غلبه النوم نام. وإذا كان الإنسان يسافر ويعلم أنه لو لما أصابه النوم فيه سلامة له من أن يقع في إشكال وفي حرج بأن يحيد عن الطريق أو يصطدم مع الغير، فالأولى له بل المتعين عليه أن ينام، أو يسلم القيادة لغيره إن كان هناك من يساعده في القيادة. وأما قوله هنا الدين والشريعة والمنهاج والملة، هل هي ألفاظ مترادفة وما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ نقول كلها إن شاء الله من الألفاظ المترادفة، وإن كان كل لفظ له معنى يخصه، لكن هي من حيث المعنى العام معنى واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.